البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في رحلتنا مع عمر بن الفارض إمام المحبين وسلطان العاشقين، ونحن نتجول في بستان عامر بالأنفاس الطيبة والروائح الذكية والقصائد المتوهجة بأقباس الحب الإلهي والوجد الصوفي، في هذه الرحلة نصل إلى قصيدته التي يعرف فيها هذا الحب ويضع لنا معاييره وقسماته وملامحه حين يقول: هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل فما اختاره مضنا به وله عقل، وعش ثانيا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى، والذي أرى مخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون ابتناء الشهد ما جنت النحل. تمسك بأديان الهوى واخلع الحياة، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا، وكل قتيل الحب وفي تحقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه، واعتلوا رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوى فنبتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. ثم يقول إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض: أحبة قلبي، والمحبة شافع إليكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عفا عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل، وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل، وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل، وصبري صبر عنكم وعليكم أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تعلو، فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابن. تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل. نعم لي بها شغل، وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل، وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يدلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها، وما له كما علمت بعد وليس له قبل. في حلقة الغد يضمنا لقاء قادم إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.